إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور نيكولا زيادة في كتابه الجغرافيا والرحلات عند العرب: بعد الفتوح الإسلامية ولما أصبح الاهتمام بالرقعة المفتوحة جزءا هاما من العمل الإداري للدولة، صار وصف الأقاليم والعناية بها جزءا من أخبار الفتوح والمغازي والتنظيم. ثم جاء دور الاهتمام بالمنطقة من حيث ثروتها ومقدرتها على دفع الضرائب، وهنا نجد أول استقلال لما يصح أن يسمى بالجغرافيا الإدارية أو السياسية عن الفتوح والمغازي وأخبارها. هذه الجغرافيا الإدارية تبدو واضحة في كتاب المسالك والممالك الذي وضعه ابن خرادذبة في أواسط القرن الثالث للهجرة. أكتب كما ترين يا أمينة. وما الذي تكتبه إذن؟ كنت قد أخبرتك أني سجلت معلومات في هذه الأوراق عن البلدان التي ارتحلت إليها. نعم، طلب مني بعضهم أن أرتبها في كتاب، وقد قررت أن أعمل بنصيحته فأستكمل المعلومات التي في هذا المجال من الكتب الجغرافية التي عندي، ثم أنظم ذلك كله في كتاب أسميه المسالك والممالك. لم يكن ينقصنا إلا أن تجلس للتأليف. ينقصنا؟ ماذا تقصدين؟ حينا تتركنا في بغداد كالحجارة وتسافر وحدك، وحينا تصطحبنا معك عبر البلدان لنقاسي الأمرين في سفر لا فائدة من ورائه، وحين نعود كي نستقر ونستمتع بحياتنا ككل خلق الله، تحبس نفسك في هذه الغرفة لتؤلف كتابا. يا أمينة كتابي هذا لا كتابك ولا كتاب غيرك. أنا لم أتزوجك كي أعيش تعيسة طوال حياتي. ماذا؟ أنت تعيسة معي يا أمينة؟ طبعا، ومن أين تأتي السعادة لامرأة يهملها زوجها يا ابن خرادذبة؟ أتظن أن المرأة لا تعلم إن كان رجلها يحبها أم لا؟ يا أمينة أنا في الحقيقة إياك أن تكذب وتقول إنك تحبني. أنت لم تحبني يوما ما، إن إحساسي لا يكذب يا ابن خرادذبة، وأنا أعلم علم اليقين أنك تحب امرأة أخرى. لا شك أنك جننت اليوم، فأنا في الحقيقة أنت لا تحبني، إنما أنت قد تزوجتني. من؟ على ابن خرادذبة في الدار. الباب المحوى يا أخي. السلام عليك. عليك السلام أيها الحارس. أنت ابن خرادذبة؟ نعم. يطلبك مولاي أمير المؤمنين المعتمد على الله. يطلبني أنا؟ نعم. فيما؟ لا أدري، لكنه أمر أن تحمل إليه معزة مكرما، وها هو ذا جواد معد لك كي تأتي معي إلى مولاي أمير المؤمنين. حسن، لحظة واحدة، سأبلغ أهل الدار ثم أجيء معك أيها الحارس. تفضل يا سيدي. شكرا شكرا. خبرني أيها الحارس. بما؟ فيما يريدني أمير المؤمنين؟ لو كنت أعلم كنت أخبرتك. أصادق أنت؟ صادق والله يا ابن خردادبة. حقا أيها الحارس؟ لكنه يريدك في خير. ومن أدراك؟ لأنه طلب أن تحمل إليه معززا مكرما. لذلك لا أرى داعيا للانزعاج. وعلى أي حال ما هي إلا دقائق معدودات وتعرف كل شيء. طوع أمرك يا مولاي أمير المؤمنين المعتمد على الله. كيف بصرك بالبلدان وما بينها من طرق؟ أعرف كل شيء عنها يا أمير المؤمنين، فسلني عما تشاء منها. وماذا عن طرق البريد؟ أعرفها طريقا طريقا، من ها هنا من عاصمة الخلافة إلى كل بلدان الإسلام، منها وإليها. وماذا تعلم عن إقليم الجبل في بلاد خراسان؟ أعرف كل شبر في جباله يا سيدي، وأعرف صحاريه، أعرف كل حقل في قراه، وأعرف كل حارة في مدنه، وكل بئر في أراضيه، وكل عريش لعمال البريد في دروبه. صدق من رشحك لي. عافاك الله يا مولاي، رشحني لأي شيء؟ لتكون مديرا للبريد في إقليم الجبل. أنا؟ نعم. هذا شرف لم أكن أحلم به يا أمير المؤمنين، جعلت فداءك. اذهب إذن لتعد نفسك للسفر، كي تتسلم إدارة البريد هناك في أقرب وقت ممكن يا ابن خردسبة. إقليم الجبل؟ نعم يا أمينة، فهيا أعدي حاجياتنا للرحيل، وأنا سوف أجمع أوراقي وكتبي. ما لك تنظرين إلي هكذا؟ هيا تحركي، فإننا يجب أن نسافر في أقرب وقت ممكن. سأذهب لألملم أوراقي. بيني وبينك واقف دوما جدار من زجاج، قد باعد القلبين عن عشقهما، فأنا أقيم بدارنا وتسير أنت إلى الجبال، إلى البحار، إلى الصحارى والفجاج. وإذا رجعت أحب واقفة لأحتضن الحبيب، وقد أتى بعد الغياب، فإذا بقلبي رغم هذا الشوق يحتضن الزجاج ويحيط بي نفس السياج، فأعود أذكر أنه بيني وبينك واقف دوما جدار من زجاج. يا ابن خردذبة. ماذا يا أمينة؟ هل سنظل مسافرين هكذا بقية عمرينا حتى نصل إلى إقليم الجبل هذا؟ لا يا الزوجة الطيبة، لقد اقتربنا. منذ أسبوعين وأنت تقول لي لقد اقتربنا. نحن قد دخلنا بالفعل إلى إقليم الجبل، وما هي إلا 10 أيام ونصل إلى حاضرته، حيث سنقيم هناك إن شاء الله. فهمت الذي سألت من رسم إيضاح مسالك الأرض وممالكها وصفتها وبعدها وعامرها وغامرها ومفاوزها ورسوم طرقها وطقوسها على ما رسمه المتقدمون منها، فوجدت بطليموس قد أبان الحدود وأوضح الحجة بلغة عجمية، فنقلتها من لغته باللغة الفصيحة. وهنا يا إلهي، هل جلست للكتابة مرة أخرى يا ابن خردذبة؟ يا امرأة ارحميني. أكلما جلست للكتابة قاطعيني هكذا؟ أنا ما زلت في مقدمة كتاب المسالك والممالك، فارحميني قليلا، دعيني أكمل ما بدأته أرجوك. لقد عطلتني في بغداد ولم أكد أبدأ في الكتابة هنا بعد استقرارنا في إقليم الجبل، حتى جئت لتفسدي علي ما أريد إنجازه. أنا لا أدري أين أذهب لأكمل كتابي، هذا شيء فظيع. ألم أقل لك إنك لا تحبني؟ لا بأس، أكتب كما تشاء يا ابن خردذبة، ولك علي ألا أتحدث إليك مطلقا. تحسنين صنعا إذا فعلت ذلك. هكذا يا ابن خردذبة؟ طيب. سلمى. نعم يا حارث. هل تعبتي؟ إنما أنا مشفقة عليك من طول الترحال، فنحن نسعى في طول البلاد وعرضها منذ 25 عاما بحثا عن علاج لك. أتطالبينني بأن أيأس أيتها الزوجة الطيبة؟ بل أطالبك بأن تستريح. لقد كنا نعيش آمنين في قريتنا بالقرب من بغداد، فجاء صديقك الرديء هذا ونصحك بالسفر بحثا عن علاج، بينما كبار الأطباء يسعون من كل أرجاء الدنيا إلى بغداد، لكنك صممت على السفر، وها نحن قد انتهينا إلى عراف كاذب في إحدى قرى إقليم الجبل، أخذ منا كل ما كان معنا، كل ما تبقى معنا من مال، فكيف نعود إلى دارنا في بغداد الآن؟ سأذهب إلى أمير إقليم الجبل وأسأله أن يوفر لنا العودة إلى بغداد. كانت الأيام تدور دورتها كي تقرب بين سلمى وابن خردذبة، وذلك بعد أكثر من ربع قرن من الفراق، وكان لقاؤهما كافيا لأن يقلب حياة كل منهما رأسا على عقب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.